حكم السفر الى البلاد الاسلاميه التي يكثر فيها الاختلاط بين الرجال والنساء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. السفر لا يجوز الجبر، لان فيما يشتغل عليه ما لا يقصر، لا يجوز صلاه بلاد المسلمين، قد تصبح لنا على ذلك. الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: انا بريء من كل مسلم وكل بلاد المسلمين، لا ترى عنا الرهونه تكون الى بلاد المسلمين هي الدار العويه. اللهم ان الضروره القصوى فإلى جماع المرض عند الضروره فلا جاهل له العلم الضروره مع الحذر والبعد عن اسباب الشر، او لا الى الله من العلم يحرم الضرر ويعلم الناس الخير وهم من اهل العلم والتقدير وهم من يحتاج لا يكره الاثم فلا باس، لكن لا يهدينا ويظهر دينا ويكره الاثم.